عيني لغير جمالكم لا تنظر. عيني لغير جمالكم لا تنظر، وسواكم في خاطري لا يخطر. صبرت قلبي عنكم فأجابني لا، لا صبر لي، لا صبر لي، لا لا أصبر، لا صبر لي، لا لا لا صبر لي، لا صبر لي، حتى يراكم ناظري وعلى وعلى محبتكم أموت، أموت وأحشر. خرج ذا فصل والثاني سجعني السمومي، وذكر قلبي المشتاق أسيادي وقومي. خرج ذا فصل والثاني سجعني السمومي، وذكر قلبي المشتاق أسيادي وقامي. عسى بالذكر يسلى خاطري وتزول لك دار إلهي جد مطلوبي، دمع شاملي بمحبوبي وجمم كل الأوطار. إلهي جد بمطلوبي، دمع شاملي بمحبوبي وجمم كل الأوطار. خرج ذا فصل والثاني سجعني سمومي، وذكر قلبي المشتاق أسيادي وقامي. خرج ذا فصل والثاني سجعني سمومي، وذكر قلبي المشتاق أسيادي وقامي. عسى بالذكر يسلى خاطري وتزول لك دار إلهي جل بمطلوبي، دمع شاملي بمحبوبي وجمع كل الأوطار. عسى بالذكر يسلى خاطري وتزول لك دار إلهي جل بمطلوبي، دمع شاملي بمحبوبي وجمع كل الأوطار. تحيي القلب بل تنعش غصوني، عسى من ذكرهم دايم معي هم يذكروني. صفات القوم تحيي القلب بل تنعش غصوني، عسى من ذكرهم دايم معي هم يذكروني. عسى يظهر خبر من نحوهم يا الحامد يسار. Yeah. حلك في سماء القلب يستنشق هواها. لهم في القلب عندي منزل قط ما قماها. القلب عندي منزله قط ما كماها. يحلك في سماء القلب سنشق هواها. لهم في القلب عندي منزله قط ما كماها. يحلك في سماء القلب سنشق هواها. فهم بين الورى قصدي ومامولي ولو طار. ويدرك قلبي المطلوب يتحقق مراده. انا في قربهم الجلالة والسعادة. ويدرك قلبي المطلوب يتحقق مراده. علم دايم الاوقات تحب الخير مدرار. تبع خطاهم على ذاك القدم حط القدم او ذاك ماهم. سعد من حبهم او سار واتبع خطاهم على ذاك القدم حط القدم او ذاك ماهم. محب القوم معهم هكذا قد جاءت الاخبار. محمد سيد الكونين مع صحبه وآله. وختم القول صلوا على الذي جاب الرسالة. محمد سيد الكونين مع صحبه وهلا بهم يا رب نكفينا البلايا والاشرار وذكر قلبي المشتاق سيادي وقمي خرج ده فصل والثاني سجع نسم ومامي وذكر قلبي المشتاق سيادي وقمي عسى بذكر يسلى خاطري وتزول لك دار